الأنساك وأفضلها الأنساك ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. ودليل انقسامها إلى هذه الأقسام حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بحج وعمرة. وهذا التقسيم. الأنساك إذن ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.